ولا ورد المرسول إلا إنه يستلمه في كل طوف في كل شوط، والشوط السابع انتهى قبل الحجر. هذا عبد الله بن عبد الكريم المدني. من؟ اي نعم، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن، ويستلمه بيده ويقبل يده، فالذي يمس الحجر يقبل. نعم. وما يمكن يستلمه الإنسان، لا، التقبيل ما في التقبيل، الركن اليماني ما في التقبيل، لا تقبيل اليد الذي مست، ولا تقبيل الركن نفسه، ولا فيه إشارة أيضا. إن استطعت أن تستلمه واستلم، وإلا فامشي ولا نعم ما تستقبل. نعم. إيش؟ فهل يشتغل في الإنكار على أصحاب المنكرات على اختلاف أنواعها، أم يشتغل بذكر الله عز وجل أم يشتغل بذكر الله عز وجل الذي لا يشتغل على الطواف؟ أما الشيء المنكر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك، من ذكر الله، لكن إذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس أن يسكت، وإذا انتهى من طوافه ينكر على هؤلاء، لأنه بإمكان إذا انتهى من الطواف الكس إذا أمكن، حتى بالزحمة ووقوف مع هؤلاء تحدث مع هذا صعب، يمشي ينكر عليه، ينكر عليه مثل امرأة متبرجة أو متطيبة ينكر عليه. نعم محمد. حيث ذكر المرأة ذكرت في القاعدة أن مراعاة الفضيلة متعلقة ذات العبادة أو لا مراعاة الفضيلة متعلقة في مكانها زمان. نعم. لذلك أنا ذكرت الصف، لو كان إنسان مثلا لواحدة طيبة أو إحنا نقول كريهة، ما قلنا طيبة. طيب ها؟ غير طيب. أنا قلت غير طيب. طيب كريهة أقول. كريهة. لأن غير طيبة أيضا تشمل ما ليس طيبا ولا غير طيب. كريهة جدا. نعم. نعم. طيبتي آخر الشيخ ثم يتأذى بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع أحد حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. إيه. فلماذا لا أتحمل أنا؟ سبحان الله. حتى الثاني نقوله رح، إذا كنت تتأذى انصرف عنه. يأتي آخر. يأتي آخر ثالث رابع عاشر إلى تمام المئة والألف. الصف الأول مثلا. نعم. الصف الأول مثلا لابد يعني يغلق. كيف؟ لابد الصف الأول يغلق. ما هو بلازم. إذا صارني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة. كريهة ويذهب إلى مكان آخر. عرفت؟ ولهذا قلنا لكم بما سبق أن ذا الرائحة الكريهة لا يحل له أن يأتي المسجد أصلا، ولنا أن نخرجه كما كان الصحابة يخرجون من أكل البصل أو الثوم. من؟ كم؟ من اللي منفرد؟ هو اللي جاء صاحب الرائحة الكريهة. نعم. هذا قد نقول إذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح مع إمكان الصف الأول فنقول لا إذا كان منفرد لا صح، لا بد يبقى ولو تحمل الرائحة الكريهة، وفي هذا الحال يمكن يتلثم، إذا تلثم يخف عليه الأمر. نعم. نعم نعم. ما هو بينتم الحرم أو في التحريم أصلا؟ لا في التحريم أصلا. ولا حديث صريح؟ أي نعم، هذا كان فيه الخلاف. نعم آدم. شيخ بارك الله فيك، حديث وارد في بداية الطواف تكبيرة واحدة، هم فعلوا العام الآن يكبرون ثلاث مرات. نعم. ما له أصل؟ لا أعلم له أصلا، يكبر مرة واحدة. هذا من اللي أعطنا

يعني يطبخهما حتى تذهب الرائحة. يتمكن من وضع الرائحة فيه بحيث تمنع رائحة البصل رائحة طيبة تغطيها يعني. نعم. ماذا تقولون؟ هو على كل حال ظاهريا ينفع إذا صارت رائحة قوية جدا تغطي رائحة البصل والثوم، لكن قد يتجشى الإنسان في أثناء صلاته وتغلب رائحة الكراهة الرائحة الكريهة على الطيب. نعم فؤاد. ما دليل أتصدق من دم المتعة؟ إيش دليل أتصدق من دم المتعة؟ دليل التصدق قوله تعالى كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، هذا عام في كل ما يذبح تقرب إلى الله. نعم. نعم. إيش؟ لا لا ما أدخل. إذا قيل الركن عند الإطلاق فهو الذي فيه الحجر. نعم. لا هو في طواف القدوم فقط، لكن إذا قدرنا أن الرجل خرج إلى منى أو قصد منى من الأول ولم يدخل مكة ويطوف القدوم ثم عاد بعد عرفة ومزدلفة إلى مكة فالاطباع في حقه ليس بمشروع لأنه قد حل. يبقى الرمل، هل يسن الرمل؟ قال بعض العلماء يسن الرمل لأن هذا الطواف يعتبر بالنسبة له طواف قدوم، إذ أن هذا أول مرة يطوف البيت في هذا الحج. عرفت؟ شيخ بارك الله فيك، مسألة ذكرها صاحب الروض ولم تتكلم فيها، وهي قول مالك صاحب الروض. هنا فما ذكروا لا دليل ولا شيء. نحن لسنا ندرس الروض، نحن ندرس زاد المستقنع، زاد المستقنع في اختصار المقنع. ما تقول في هذا المسألة؟ إيه. إذن لا بأس، هذا السؤال صحيح الآن. نقول فيها الصحيح أنه لا يكره إخراج التراب الحار، صحيح أنه لا يكره لأن التراب شيء جامد لا ينمو ولا يضر وجوده في الحرم أو غير الحرم. كسر ذريعة للناس فيها. إيش؟ كسر ذريعة الناس تبركون فيها الخالق. لا دعني مسألة التبرك شيء ثاني، التبرك شيء آخر. حتى لو تبرك به في نفس مكة قلنا هذا بدعة. زين شيخ قلت أن رقم يماني سمي رقم يماني لأنه من جهة اليمن. نعم. زين شيخ إذا قلت لماذا لا رقم مثلا لأنه يمين مكة يمين الكعبة نفسها، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمان والحكم اليماني. الإيمان يمان والحكم اليماني. نعم. يمين الكعبة. وين يمين الكعبة؟ يمين الكعبة هو الركن الشامي، هو يمين الكعبة. ما تصح؟ لا ما تصح. نعم. كان واحد بيطوف وتلفت فقد أهله، ما صار الكعبة على اليسار أثناء الطواف يضر وجهه. نعم. سؤال واضح. يقول احيانا الانسان يطوف فيكلمه احد من الناس يلتفت ويولي ظهره الكعبه، او يكون مثل اهله خلفه فيلتفت حتى يولي ظهره الكعبه، فهل طوافه صحيح او لا؟ نعم. ظاهر كلام الفقهاء أن طوافه لا يصح، الشوط هذا ما يصح لأنه لم يجعل الكعبة على يساره في كل الشوط، ولهذا يجب التنبه لهذه المسألة. لكن مع هذا في نفسي من هذا الشيء، لأن الآن يعتبر هذا الطائف قد جعل الكعبة على يساره والالتفات اليسير ما يخرجه عن كونه جعل الكعبة على يساره. ولو رجع. نعم. ولو رجع. لا إذا رجع ما في إشكال، لو رجع وجعل الكعبة على يساره من المكان الذي انصرف فيه ما في شيء. الزحمة